لها ذاتية في التكوين وما فهمش أن لها جنسية في التعميم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني واحد كان وزنه 80 كيلو وبعدين أصابه بعض المرض فخس 20 كيلو، العشرين كيلو دول اللي خسوا مش كانت عناصر فيه ونزلت في الأرض وراحت هنا وهنا خلاص، وبعدين هدى الله طبيب إلى موضع علته فاداله دواء فطب من العلة. واللي بتدي غذي نفسك بقى عشان ايه؟ قعد يغذي نفسه ويجيب لحم ويجيب فواكه وياكل مش عارف ايه، بعد شهر التفت لقى ايه؟ العشرين كيلو اللي كانوا ناقصين بقوا هو لقى نفسه بقى عارف كده. هل العناصر اللي ادته الزيادة دي بعد ما طاب هي نفس عناصره التي خرجت منه، ولا خرجت منه براحت هناك في الارض وبقت في عناصر الايه؟ لكن مقاديرها هي المعلومة. فلو جمعت من اي العناصر اللي موجودة عندي اطلع محمد شعراء. يبقى المسألة ليست خصوصية عناصر ولكن كمية عناصر بالنسبة لبعض. الله كويس اوي كده. ما دام كمية عناصر يبقى العظمة في اننا نحصل عناصر بتاع كل واحد. شخصية فلان فيها عناصر ايه؟ اكسجين قد كده، كربون قد كده، نيتروجين قد كده، فوسفور قد كده، مغنيسيوم قد كده، بحيث لما نجمع 16 عنصر يطلع. لان اختلاف الاشخاص دي في ايه؟ العناصر بتاعتنا اللي فينا على 16 عنصر بس اقواها الاكسجين، وبعدين بعدها الكربون، وبعدها النيتروجين، وبعدها الهيدروجين. الله. انما النسب دي اللي مختلفه. انت عندك الاكسجين اعلى شويه وانا عندي الاكسجين الغدا الاكسجين مش عارف ايه. اذا اختلفت الشخصيات لاختلاف ايه؟ باختلاف كميات العناصر المكونه للكل. يبقى كل واحد شخصيه. ربنا قال بقى تبقى المساله ما هيش مساله ذاتيه عناصر انما مساله ايه؟ قيمه عناصر. ايه هي؟ قد ايه؟ قد ايه في التكوين؟ عايز دقه قوي كده. فراح بجاوبنا عليها في سورة قاف قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. دي فيه كذا وده فيه كذا وده فيه. وبعد ذلك يريد الله أن يرد عليهم بقى ثم الله أنت بتكبروا في البعث ليه؟ طب البعث ده بيعيد شيء كان موجود وتفرقت عناصره كده في الله وهو كان موجود. طب ده الاعجب من ده بقى انه نشأ من غير موجود. طب لما نعيد يبقى اهون ولا دوك يبقى اهون وهو اهون علي ان كنا هنمشي على قوانينكم وهو اهون ايه؟ وهو اهون علي. فربنا بده يضرب تصحيح وتصويب للايه وان كل لما جميع لدينا محضرون. وايه لهم الارض الميته احييناها. تبقى الارض ما فيهاش حاجه او حاجه حاجه وبعدين بعد شويه نصر عليها كده تقوم تهتز وتربو وتنح بعد ما كانت ميته بعد ايه؟ هات فيها خضره ومش عارف وايه وايه. الله. وآية اي امر عجيب. امر عجيب لان كلمه آية معناها شيء عجيب في بابه. وجاءت لك فلان آية في الشجاعه، فلان آية في الكرم، فلان آية في الحسن. يبقى كلمة آية معناها ايه؟ انها شيء ايه؟ عجيب. وآية لهم اما تأخذها على انها كونية تدل على الاله الموجد، واما ان تأخذها على اننا اذا نزلنا عليها المطر تهتز وتنبت كل زوج بهيج. ونقول تعالى بقى انت اذا قطفت وردة من بستان واعجبك كده منظرها وريحتها وملمسها يعني فيها كل حاجة، للأنف فيها الرائحة وللعين فيها جمال المنظر بتاعها أصفر والأحمر والأخضر، وللمس فيها النعومة. يقول لك لما تاخد الوردة وتتمتع بها شوية وبعدين تقبل الوردة منك. معنى تقبل يعني يعني ما فيها من المائية تتبخر، بدليل ان احنا مش عايزين المائية تتبخر وتفضل نظرة. يقول لك حط شوية مية كده وحط الزهرة فيها عشان ان كانت تدبل بعد يوم ممكن تدبل الا بعد اسبوع لحد ما تاخد شوية عناصر من المية اللي موجودة دي. لا، وعمل دلوقتي اقراص فيها غذاء للنبات يحطوها تطول الايه. طب ما طولناش، يقول لك اول ما يذهب منها المائية، ولما يذهب منها المائية تبقى نستنشف وبعدين اللون يضيع والرائحة تشع في الجو. احنا لما بنشوف كده ونشم ريحة، مش معنى ذلك ان الوردة هناك دي شعت ريحة، مثلا شعت منها ريحة تخلص ولا ما تخلص؟ هتخلص. يبقى ما فيها من المائيات تتبقى، وما فيها من اللون ذهب، وما فيها من الرائحة انتهى. وبعدين تروح قنديا تفضل في الكون. لما نزرع شجرة ورد جديدة تقوم تدي تاخد مية وتاخد الرائحة اللي مستعطرة في الكون كده وتاخد مش عارف ايه في الكون وترجع تاني. اذا لو نظرت الى الكون كله لوجدته دورة في مواد لم تجد شيئا عن وقت خلق الله لها، بس عمالة ايه. ولك الانسان مثلا، الانسان شرب كم سن ولا لما نحسبها 10 أطنان هل فضل في جسمه؟ لا، ده تفخر كتير. وبعدين اخد غيره واخد غيره على الاول، وبعدين ما يبقاش فيه الا ما يقوم به سائل دمي. لما اموت الشوية اللي باقيين عندي اللي خدتهم من الكون يتبخروا ويطلعوا تاني للكون. قال لا، بقى اللي شربته اولا طلع للكون وتبخر ونزل ليه ويمكن بشربه كم مرة ويتبخر ويسأل الله. وبعدين قام قال لك لما انا احتفظ الى ان اموت بالمائية اللي فيه، ساعة ما اموت ايه اللي يحصل؟ الشوية المائية يطلع برضه زيهم. يبقى لي الماء اللي خدته من الكون رجعته له تاني ولا ما رجعته له؟ ويبتدي ياخد دورة تانية بقى ويشتغل وبتاع. اذا كل شيء في الوجود ما زاد فيه عنصر من عناصر التكوين، وانما العناصر هي هي بس عملت ايه؟ تفرق وتجمع، تفرق وتجمع، بس ما فيش غير كده. الحق سبحانه وتعالى يعطينا مثلا على ان الدورة اللي بتحدث لك دي، انا استغنت بقى عن ان انا اعمل لكل انسان مادة عناصر وبعدين لما يموت اخليها كده، لا، دي حت ايه هتمشي وتيجي وتروح. اذا كمية الماء في الكون كله هي هي، لن تنقص وحتفضل كده تتقلب نفسي غبار، وبعدين تطلع مية ومش عارف ايه تتبخر وبعدين تنزل تاني ولا مش حاجة. كذلك كل الايه، كذلك كل العناصر. وبعد ذلك اذا اراد الله ان يبعث يقول قد علمنا ما تنقص الارض منهم، حط نسبة كذا ونسبة كذا ونسبة كذا ونسبة كذا يطلع فلان، ونسبة كذا ونسبة كذا يطلع ايه فلان. ومش اكتفينا بعلمنا بل وضعناها ايضا في ايه، في كتاب. وآية لهم الارض الميتة، ده الارض نفسها نعمة. ليه؟ قال لك لأن الأرض بقى عليها مقرنا، ولو كان البيت اللي أنا قاعد فيه صحراء لا فيها نبات ولا فيها أي حاجة، نفس الأرض إيه؟ المقر بتاعي اللي مراحي ومغداية واجو إليه دي نعمة ولا لا؟ فما بالك إن مس الله فيها لونا من الحياة بإنه يرشها بشوية مية ولا أي حاجة كده تقوم تنبت شوية خضرة زي الحشائش اللي بنعملها دي. يبقى إذا الأرض نفسها آية، هذه واحدة. إحياؤها على مراتب، إما أن يكون الإحياءها بنباتات لا تغني في القوت زي شوية الحشائش وشوية مش عارف إيه، بس تدي خضرة تدي شكل جميل. طيب وإيه كمان؟ قال لك وشاهدتها الحياة تبقى كويسة فتنبت لكم أشياء بقى تاكلوها وتشربوها. قال لك دي بقى قسمين، تنبت لك الأشياء الضرورية مقومات حياتك، وتنبت لك الترفيات اللي احنا نسميها فواكه. فواكه يعني مش ضرورية في الحياة نتفكه بها، إنما ضروريات الحياة لها معلومة. إن أمهاتها الحبوب مثلا بيقول إيه؟ وآية لهم الأرض الميتة، دي آية لوحدها، أحييناها دي آية تانية. الحياة اللي أحنيها لها مراحل، أحييناها إحياء يعني يدي بس شوية خضرة كده ملهاش فايدة، اللي المنظر والبتاع زي بعض، زي الإنسان ما يكون قاعد في الصحراء وبعدين يعمل إيه؟ يجيب شوية عصائش وشوية نجيل وشوية مش عارف إيه عشان بدل الظل يعمل إيه؟ يشوف منظر كويس. وأيضا يلبد الرمل، لما تشب الرياح ما يجيش الرمل يعمل عينينا، بس هذا أول مظهر من مظاهر الحياة. طب تكون خصبة، أم قال لك تنبت بقى الأشياء الضرورية كالقوت وغير الضرورية كالإيه؟ كالفتحة. تمر ثاني، وآية لهم الأرض الميتة، يبقى الأرض الميتة بنفسها نعمة، وإحيائها في المرحلة الأولى نعمة أخرى، وإحيائها الأكثر في النعمة الثانية هتجيب لي قوت وهتجيب لي فتحة دي في النعمة. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. حبا يتبين ان اصل الاكتياس في الحبوب، بس الحبوب دي ربنا قال في آية تانية احنا بناخدها نطحنها، ولما بنطحنها بناخد ايه؟ الدقيق. وكان زمان نرمي الردة بتاعتها نأكلها لمين؟ للمواشي، او نخبز عليها، او مشكلة اللي نحبل. وبعدين تبين ان ده كان غلط. ليه؟ لان فائدة الحبوب فيما يلتصق بالقشرة. ولذلك دلوقته العيش اللي من الرد اغلى من العيش اللي من الدقيق. ليه؟ ناس تنبهت اليه، واللي اصرفوا في اكل العلامة ما يكلوش دلوقتي الا السن. ولذلك سيدنا سليمان اللي كان ممكن لا ينبغي لاحد من بعده، لما تشوفه بقى وهو بياكل يقوم يطحن الدقيق، فنقل الدقيق اللي هو العلامه اللي احنا بنسميها ياكله القدم، وهو ما ياكلش الا الخشكار، يعني اللي ايه؟ الخشن ده. انا قلت ده والله ده كان ناصح قوي، لان هو ده اللي نبغي. ولذلك ربنا اصحاب الترف اللي يدلوا بانهم ما بياكلوش الا دقيق العلامه اخر في عمرهم، يقول له اوعى تقرب للدقيق ده وما تاكلش الا سن، يقعد ياكل ايه؟ نقوم نجد القران حينما يتكلم عن نعم الله على الانسان في سوره الرحمن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والحب ذو العصف ذو الايش. فلما اقسم بالحب وبين لنا النعمه قال لك بس ايه اللي له ايه؟ اللي له قشره. يبقى احنا لما بنملطها منه دي ايه؟ يبقى مش صح. لو كنا بقى عندنا زي في ناس كانوا في الحين يطحنوا الطحين ويخبزوه كله ويا بعضه كده، وزيت العيش بتاعهم تلاقيه اسمر شويه وفيه كثير من الرده وبتاع وحاجات زي دي، والاكلون له اصحاء. كانوا يقارنون باللي عايشين في البندر اللي كانوا بياكلوا الدقيق اللي مش عارف ايه. تجد هؤلاء لهم نضاره ودوكا مسؤوم وعمال يكح وعمال يعني مش عارف ايه وعمالين بيلبسوه ايه وشك. ليه؟ لان ده كان غذاء فطري وغذاء ايه؟ غذاء طبيعي. وآية لهم الارض الميتة احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون، لانه ده ضروري فمنه ياكلون. كويس كده. وجعلنا فيها جنات، ادي الفواكه بقى، من نخيل واعناب. طب جنات من نخيل واعناب، جمع عنصرين اثنين، البلح والعنب، لان دول قريبين من القوت، لان البلح والعنب قوت وفاكهه، يعني لما تقدر تعيش عليهم يبقى جمع بين ايه؟ ان هو فاكهه وانه ايه؟ انه قوت. لكن تجد الأسلوب الأدائي في القرآن، لأن اللي بيتكلم رب نعالجها بشكل يعني يجب أن نستن إليه. وجعلنا فيها جنات من نخيل، ما جابش من التمر، والنخيل بياخد منه التمر هو اللي يبقى قوت وفاكهة. طب وأعناب، ما قالش الكرب، شجرة العنب اسمها ايه؟ كرب، وشجرة التمر اسمها النخل. فمرة جاب النخلة ولا جابش التمر، ومرة جاب العنب ولا جابش الكرب، جاب الثمرة ولا جابش الشجرة. ففي الأولانية في النخيل جاب الشجرة وما جابش الثمرة، وفي الثانية جاب الثمرة ولا جابش الشجرة. وبعدين وقفنا في دي المسألة لعلم العلماء جزاهم الله عنا خير، قعدوا يدعبسوا عن الحكمة. قال لك لأن الشجرة وهي النخلة فوائدها كثيرة ومستمرة بعد أن ينتهي منها التمر، ولذلك تقول الشجرة النخلة كلها فوائد. تمسك اللف بتاعه شوف لها كم فايدة، تمسك الجزء بتاعه عاملين منه ايه، السوار اللي بيبنوا عليها واللي بيعرفوا واللي مش عارف ايه الله، وبعدين الجليد شوف بيعملوا منه ايه، والخوص بيعملوا منه ايه، الكرينة اللي بتتحط في الصالونات الفخمة دي علشان تتنجد كلها من ايه، من الكرينة بتاعة الجليد الله، والخوص شوف بيعمل منه ايه الله. يبقى كلها ايه، كلها فايدة. حتى الجريد اللي بيبقى فوق ده تقوم تلاقي فيه شوك، الشوك دي هو الورقة، بس الورقة ايه، مدمورة زي السلة، لما تطلع تبعد عن الجريد تلاقي ايه، مصفوحة كده، يعملوا منها القطف ويعملوا منها مش عارف ايه. قال لك ليه اندمرت دي في الاول؟ قال لك دي معمولة عشان الجريد في أوله يبقى فيه شوك، الشوك ده ما يخليش البرام تطلع تاكل البلح وهو لسه صغير، لو ما كانش دي ما كانش تجل ولا بلح. يشوف كل حاجة لها ايه، لها حكمة. نقول له بقى اذا ثمرة النخلة التمر، وثمرة النخلة التمر بيقعد مدة بس الوجود، وبعدين النخلة تفضل. قال لك كلها فايدة تجيبها. لكن خشب العنب دي ما فيش فيه ناخد العنب والخشب ولا له ملعمة دي. فجاب الشجرة هنا وجاب الايه، التمر هنا. نعم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. أدي الضروري. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، جنات من نخيل وأعناب، في كتير حقيقة في إنما جاب الإيه؟ وفجرنا فيها من العيون. يا سلام. قال لك لأنك أنت في الأرض اللي بيمر فيها أنهار كالوديان مثلا بتروي، الأرض الممطرة مثلا دائما بترود المطر، فبتروي إن فيها لا هي وادي ولا هي في حتة ممطرة. قال لا، ده ينزل المطر في حتت وبعدين يسلكه ينابيع في الارض، ولما يسلكه ينابيع في الارض تيجي في الصحراء وتبحث تلاقي ايه، وقد لا تبحث تلتفت تلاقي الماء ايه. يعني لما رحنا الوادي الجديد في بلاد وجدنا الميه كده على لوحدها، فسلكه ينابيع في الارض علشان ايه، يطمنك. وان لم تكن في ارض ممطره او في ارض ليست واديا فيه نهر يرويك، يقول لك مثلا من تحت هتجيلك المي. ولذلك دلوقتي الذي يعيننا على استصلاح الاراضي هي امطار النيل ام المياه الجوفيه، هي المياه الجوفيه الان دلوقتي المياه الايه. فسلكه ينابيع في الارض وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب، وبعدين وفجرنا فيها من العيون. وفجرنا ايه فيها من العيون عشان ايه، يطمئن ان المياه ما جات لناش من المطر او ما جات لنا من الانهار اللي بتجيب لنا مطر الاماكن الاخرى، يبقى فيها ايه تحت. يبقى دي تخلي كل واحد في حتة ما فيهاش لا مطر ولا فيها نهر يحاول جاهدا ان يبحث في التربة فسيجد فيها الايه فيجد فيها الماء. وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرها. من ثمر ايه؟ قالوا من ثمر التفجير او من ثمر النخل او من ثمر الحبوب، كل ده هياكل من ثمر. قال بعضهم انسوا بالثمر الى الاصل. نعم، من ثمره اي من ثمر قدرته في كل، مش ما تجيبش الثمر اللي هي قريبه هاتها منين؟ ليه؟ الذي يريد الحق ان يخلعك من الفتنه بالاسباب وتشوف المسبب الاعلى الارض. احنا كنا زمان لما كان نروح نلاقي البير ما فيش فيه ميه مثلا، الجف ما فيش منه، ما كانش لنا الا نشرب منه، نقوم نعمل ايه؟ ولا فيش مطر نزل ولا فيش مجرى نهر، نقوم نلجا الى مين؟ نلجا الى الله استسقاء. يبقى حين تعجل الاسباب بنروح لمين؟ للمسبب الاعلى اللي هو جاب الايه؟ يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان لا نفتن بالاسباب، لان المسبب هو المرجع الايه؟ النهائي لهذه المساله، بدليل ان عزت عليك اسباب الارض بتروح تستسقي. ومن العجيب انك لا تستسقي وحدك ولكن تستسقي باضعف منك، تاخذ النساء وتاخذ الاطفال وتاخذ المواشي. يا رب ان كنت انا كنود وبعصيك، انما المواشي دي والعيال اللي مش مكلفه دي مش عارف. الله عمال بتتقرب له بايه؟ بانسان لم يعص الله. لان انت لما تيجي تقول ما انت كفور، انما تاخذ الدنيا دي كلها. ولذلك قالوا ويستحبوا ان الناس تخلق ارديتها كانها بتغير صمتها خالص، صمتها الجبار ده والبتاع، وواحد يشوفك ده الاب بتاع جلاليتك ورا وانت عظيم ولا مش عظيم، شوف الذله قد ايه. دلوقتي مثلا لما عملوا الخزانات وعملوا المواسير وعملوا الميه اللي بتدخل البيوت بالمواسير واللي مش عارف ايه، بعدت الصله بين المنتفع بالماء وبين واهب الماء. فلما البيت بتاعك تيجي تفتح الحنفيه ما تلاقيش ميه، ما بتقولش يا رب كل الكوبانيه روح هات شوف مش عارف ايه، يروح للبتاع اللي قريبه منه يقول له اصل الماسوره مكسوره. طب ما فيش مواسير مكسوره، اصل الموتور وقف. الله، اذا الاسباب ابعدتنا عن مين؟ عن الحق. يوم ربنا يجيب بقى وقت يعطل فيه هذه الاسباب عشان يلفتنا مين؟ الى المسبب. اهو بعض الناس قال ايه؟ ليأكلوا من ثمر اي من ثمر التفجير، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر التفجير. واحد قال لك لا يا اخي، انطقها شويه بعيد كده بوديها لمين؟ علشان تفضل المسبب في بالك. نعم. ليأكلوا من ثمره. قال لك طيب يا اخي الكلام ما من ربنا ما يجعلش فيه استدراك لعبد. تقول له صحيح انا باكل من التمر وباكل من العنب على طول، والخوخ اقطعها واكلها والبرتقانه اقطعها واكلها، لكن طب الزيتونه اقدر اكلها كده؟ تعمل لها علاج ثاني، تقعد بقى علشان تخللها شويه وتعمل منها مش عارف ايه طب الكوسه انا بروح على الكوسه زي الخياره كده، طب الخيار باكله ليأكلوا من ثمر. قال لك الكوسه هي تدخل وما عملته ايديهم وما عملته ايه؟ شوف بقى ربنا بيقدر عملك، بيقدر عملك. فلما يقدر عملك وانت يا دوب عمال بتعالج الكوسه بانك انت تاكلها مسلوقه تنفع، مقليه كده زي البذنجان تنفع، محشيه تنفع، بصلصه تنفع. الله. ولذلك لما جه في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعون ام نحن الزارعون، برضو عمل لك عمل وانك انت اللي بتحرف بس، انما انت ما جيتش والزرع والحباية بقى وخليت الحباية تمتص ومش عارف ايه وبتاع، شغلتك ليه؟ انما شغل اثنين، انما احترم عملك. ولذلك قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى في ايجاد المعدوم الخلق بيوجد معدوم، يعني ياخد شوية رمل ويسيحهم كده وبتاع وحاجات زي دي ويحط عليهم شوية منقيات من الماء ويعمل كباية، مش كده ولا لا؟ ياخد من المعادن كده ويعمل يسيحها ويعمل معلقة ويعمل شوكة مثلا، يعمل دورة، ياخد من مش عارف ايه ويعمل طبق تاكل فيه. قال لك انت صحيح اوجدت معدوما، لكن في فرق بين اوجدت معدوما من موجود، لكن انا بأوجد معدوم من غير موجود، ابقاني احسن الخالقين، لكن جعلتك خالق ايضا، جعلتك ايه؟ فلا اذا كان هو جعلني خالق لانني عملت البتاع دي، ام قال لك مدوم انا احترمت عملك احترم احسنيتي في الخلق. ليه؟ لان صحيح انت لما بتعمل كوبايه ولا بتاع، هل تقدر تعمل كوبايه بكر وكوبايه نتايه كده واسعادهم وباع ويطلعوا لك كوبايات صغيره وتطلع تجي؟ ما حصلش. يبقى احسن الخالقين ولا مش احسن الخالقين؟ احسن الخالقين سبحانه. ليأكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون. دي كده على الاستفهام، افلا يشكرون؟ طب ما كانوا يقول ايه؟ اشكرون. قال لك انا حسيبك انت اخليك تقول تجاوب. قال لي عمل العمال دي يصح يمشيك ولا ما يصحش؟ يبقى امنك على ان تجيب افلا يشكرون، تقول له نعم يا رب، ويبقى ايه منه؟ هو مش خبر منك، بقى اقرار منه. وما دام ولذلك كل استفهام يبقى معناها ايه؟ معناها ان الله امن خلقه في ان يقول، وعارف انه لا يمكن ان اراد الجواب لا يمكن ان يقول الا هذا، فبدل ما يقول كلام من عنده يبقى كلام خبري، انما كلام انشائي تبقى انت اللي تقوله. افلا يشكرون؟ انا مستأمنك انت، اقول انت انا عملت العمل دي، افلا يشكرون؟ سبحان الذي خلق الازواج كلها. سبحان معناها التنزيه المطلق، والتنزيه المطلق تنزيه الأعلى وهو واجب الوجود عن أن يحكمه قوانين الموجود نفسه، ده شيء ثاني. ولذلك تجي في كل شيء عجيب، فتبارك الله أحسن الإيه؟ الخالقين. ولما جينا في الإسراء مثلا، محمد من مكة يروح لليلة وبعدين يطلع يروح السماء ومش عارف إيه في ليلة، قال لك إيه؟ ليه؟ قال لك انت اوعى تخيس بحدثك، لان الفعل يجب ان يقارن بحال فاعله قوة وضعفا. احنا عندنا شوية غلة هنا وعايزين ننقلهم هنا، خلاص؟ لما يجي العيل الصغير هياخد بالحيطان بتاعه الصغير ويمشي كده على قده على قده ويرمي هنا، ويجي الراجل الكبير وهو عارف كده هياخد بالحيطان كده، يبقى الكميه بتاعت بقدمه؟ لا، يبقى لازم تقارن الفعل بفاعله. ولذلك احنا قلنا كلمه ما بنغيرهاش ابدا، ان اعلى هضبه في العالم هضبه ايه؟ افرست بتاعت جبال هملايا. افرد ان واحد قال انا سعدت بابني الرضيع بحد إفرست، أيكون قائل كيف يصعد ابنك الرضيع إلى قمة إفرست؟ ما اللي ما يقولش لي؟ لأن ما قلت صعد ابني قمة إفرست، أنا بقول صعدت بابني، وابني مصعد، يبقى القوة اللي فعلت مش ابني أنا. ولذلك الحق لما قال لا تتعجبوا أن يقول محمد أن أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج إلى السماء، لأن مش هو اللي ترى، انا اللي تريت. وما دام انا اللي تريت يبقى منزه عن الزمان وعن المكان وعن القوه. واذا كان كل فعل يقاس زمنه بقوة فاعله، فقس الزمن ده على الفاعل الأعلى. احنا لما نحب نروح اسكندرية ماشيين ناخدها بكم يوم؟ 3 أيام 4 5. طيب انا حركب حمار، طب حركب حصان، طب حركب عربية حنطور، طب حركب اوتوموبيل والكبار، حركب طيارة، حركب صاروخ. هل يتحد الزمن في كل هذا؟ يبقى الزمن يتناسب مع القوة في المسافة تناسبا. كل ما كثرت القوة يقل الايه؟ فانسب الاسراء والمعراج الى قوة القوة، فستجد انه لا زمن. ولذلك استحلها بقوله ايه؟ سبحان، اوعى تجيب قوانينك هنا. سبحان الذي ايه؟ اسرى بعبده. محمد ما قالش انا سريت، انما اسري به. ولذلك لما جم الاغبياء يردهم يقول له انا اضرب اليها اطباد الابل شهرا وتدعي انك اتيتها. يا اغبياء انا ما ادعيتش ان انا اتيتها، انا اوتي به. انا دخل ايه؟ يا رب وانا مالك؟ نعم. سبحان الذي خلق الازواج كلها وفي الارض جبابره كتير ووسطهم الناس بان ما فيش زيهم، وهم اللي وهم اللي وهم اللي. انما ارايت في اي زمان من الازمان كلمه سبحان قيلت لاي بشر؟ مع ان فيه كتير موافق ادعى الالوهيه هناك، الناس برضه ما قدرش يقول ايه سبحان. ولذلك سبحانك ولا تقال الا له، محدش قالها لحد ابدا. ليه؟ لان تنزيه مطلق. الشيء اللي تتعجب عليه والمين اللي عمله؟ الله. يبقى سبحان الله تنزيه الله. ولذلك ايات التسبيح مثلا تجدها في الاضافات سبحانك سبحانه وسبحانك كده من غير اضافه في القران متعددة. كل شيء عجيب يجيب فيه ايه؟ سبحانه. الشيء العجيب انك انت تجد استهلالات الصور، بلاش السبحان اللي جاي في صنايا الصور، خد الاستهلالات اللي جات في مين؟ في الصور. فمثلا في حدث الاسراء استهلها الحق بقوله سبحان الذي اسرى، وما دام يجيب المصدر يبقى معناه لله سبحان، لله تنزيه قبل ان يوجد من ينزهه. يعني هو في ذاته قبل ما يكون اللي هيقول سبحان. يبقى ما دام يقول سبحان يبقى التنزيه ثابت له قبل ان يوجد من ينزهه. الله الخالق، وهو خالق بعد ان خلق واللي خالق قبل ان يخلق؟ طب ده هو بالصفه خلق، تبقى الصفه موجوده فيه قبل الخلق ولا لا؟ يقول لك فلان شاعر. ليه يا اخويا شاعر؟ ما كتبش القصيده؟ تقول لي لا، ده القصيده دي جاءت منه لانه شاعر. تبقى شاعر توجد اولا وبعدين توجد القصيده. اذا فصفات الكمال كلها الحق موجوده فيه قبل ان يكون لها متعلق، لانها هي اللي جابت المتعلقات. الحق سبحانه وتعالى في استهلال الصورة لسبحان الذي أسرى تجد استهل بقية الصور بالمادة. هي صورة واحدة اللي استهلها بسبحان اللي هي المصدر، وبعدين جاب الفعل المشتق منه. فمثلا الفعل المشتق عندنا الفعل كم نوع؟ ماضي مضارع وهذا الاستقبال ولا الحال وامر. الماضي تجد فيه سورة الحديث مثلا سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، وبعدين يجي سورة الحشر يقول سبح لله ما في السماوات وما ديك ما جالش وما قال سبح لله ما في السماوات والارض، اعطى بالارض على السماء لكن دي تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. طب هل سبحت وانتهى تسبيحها بالزمن بقى ماضي؟ قال لك نسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملك القدوس اللي عليه الحكيم الله بقى سبحت وتسبح. طيب وبعدين قال لك بقى هي سبحت قديما، اولا له تسبيح قبل ان توجد، فلما وجدت سبحت وسبحت في الماضي، ولكنها تسبح الان وتسبح بعد الان. فاذا كان الكون كله سبح فسبح اسم ربك الاعلى، سبح اسم ربك الاعلى. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض وعرفناها بنلقح الله، ومن انفسهم بنجوز علشان نيجي الناس، ومما لا يعلمون آية رصيد احتياطي لكل ما يجد بعد ذلك نتيجة التزاوج. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد قول الله سبحانه وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، الأرض نعمة وإحياؤها للنبات نعمة، ويفجر فيها من العيون ويجيب القوت الضروري اللي هو الحب اللي حناكله، ولذلك قال إيه فمنه يأكلون، لكن في الفتحة اللي يأكلوا من ثمره، يبقى يصح أنه يأكل وما يأكلش إنه يذكر ضروري. كل دي نعم الحق سبحانه وتعالى أراد بعد ذلك بقوله وآية لهم. طب ما هي آية الكل ولا لهم بس الكفار؟ قال لك وآية لهم لأن المؤمن لا يحتاج إلى هذه الآية. المؤمن قال أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد؟ تبقى أنا طلب الدليل على الشيء أول دليل على وجوده، لأن ما تعبتش عشان أجيب أدلة إلا لأن إيه مقتنع بالشيء، فحبيت أدور على أدلة. الله لو ما كنتش أنا مقتنع كنت بدور على أدلة ليه؟ يبقى إذن أنا مقتنع بالشيء ولذلك طلبت عليه الدليل، وطلب الدليل هو عين الإيه؟ عين الدليل. أنت بتطلب الدليل ليه؟ مثلا أنت مؤمن بالمسألة دي، هم قال لك ليجادل به من لا يؤمن، أقول له التفت إلى آيات الله، يبقى أنت حريص على أن غيرك يكون مؤمن ما عندوش إيمان الفطرة اللي نبع، يقوم يقول له طب الدليل كذا، الدليل كذا والدليل كذا. نعم. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يديم أو يمد فضله على خلقه بأن الأرض ما أهتش وعملت فيها كالحب عشان تاكله والفاكهة عشان مش عارف إيه وإلى آخره، وفجرت فيها النهر عشان تطمئنوا إلى أن مش ضروري الأرض تكون ممطرة ولا ضروري يكون فيه نهر ولا أي حاجة. وهذا البناء هعمل امتداد تاني لك وامتداد للأشياء اللي نفع لك. فأنا خلقت الأزواج كلها لتتكاثروا، وخلقت الأزواج كلها ليستمر عطاء النبات والحيوان والأشياء لكم. إذن كم بيطمن على أن إيه؟ على أن المسألة مش بريك بس ده ممتدة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. واحنا قلنا ان سبحان معناه التنزيه المطلق، والتنزيه المطلق له مقامات ثلاثة. المقام الاول انك تنزيه ذاته عن الزوات، يعني ذاته مش زي زواتك. الامر الثاني ان تنزه صفاته عن الصفات. انت قد يقال انك غني وهو غني، انت موجود وهو موجود، لكن وجودك مش زي وجوده، الغناك مش زي، قد تكون قادرة على شيء لكن قدرتك مش زي قدرته. يبقى لا ذاته تشبهها الذوات، ولا صفاته تشبهها الصفات، ولا فعله تشبهه الافعال. فاذا قيل الله فعل اوعى تقيس فعله بفعلك، ولذلك يعني هقول سبحان الذي ايه اسرع، ما تقيسهاش بقوته، تقيسها بقوه الايه بقوه اللي افعل. الحق سبحانه وتعالى حينما ياتي بشيء يعلمه المخاطبون الأولون لا يصك خزائن فضله، بل يجيب آية كده يقول لك وريت لحفيدي، انت مش شايفها دلوقتي هتشوفها بعدين. ولذلك هناك أبرز آية: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وبعدين صبت قال لك ويخلق ما لا تعلمون. لو لم يكن ويخلق ما لا تعلمون فكنا نفسر العربات والأوتوموبيلات والطيارات والصواريخ دي ازاي؟ يبقى داخله في قوله ايه ويخلق. امال ليه جابها بالاجمال؟ قال لك لانه قد يكون العقل غير مستعد لان يقبل هذه، فما يراه مشهودا جاءه صراحه. ثم جاء بايه؟ بفضل الاحتياط. قال ايه؟ ما لا تعلمون. الله هيجيب لنا حاجات، وكل يوم واحنا كل يوم بنشوف ايه عجائب الصواريخ دي اللي مسافتها قد ايه. طب ما يمكن يجي بعدين بعد كده اكثر من الصواريخ، يبقى داخل في ايه؟ ويخلق ما لا تعلمون. كذلك هنا سبحان الذي خلق الازواج كلها. هات اللي يعرفوه مما تنبت الارض وانتم شايفينه، بناخد الشجر البتاع اللي لقح به النخل كده عن الأول. وبعد ذلك يقول فديا معروفة. طب في أشياء في النباتات لا نعرف لها ذكرا، فأنا عارف ذكر النخل ونتائج النخل، بطل من الذكر لا أحد النتائج، وفي الجميل في حاجات كتير كده، وفي أشياء ما عرفش الذكر بتاعها فين ده. أم قال لك وأرسلنا الرياح إيه لواقع، يقولوا من أي حتة كده وإن كنت ما تعرفش. وفيه أشياء وغالب الظن انها الضروريه للاصوات لا يجعل الذكر في ناحيه والانثى في ناحيه، نقول لك تنقل من بلدي، لا هي في حته عود الذره اللي هو سيد الحبوب اللي احنا بنعرفها، عود الانف، ما فيش عود ذره معمول بس ذكر وعود ذكر. العود الواحد فيه ايه؟ فيه الذكوره وفيه الايه؟ فيه الانوثه. ازاي؟ السنبله اللي فوق دي اخر حاجه دي اهدي فيها لقاح الذكوره، والهوا يعمله كده يروح مفروض ينفرط عشان يروح فين للانوثه، يفتعود تاني في نفس العود. ولذلك تجد حكمه الحق الخالق انه يعمل الورق بالتبادل، ورقه كده ورقه كده وورقه كده، الله، علشان الريح يجيب البتاع اللقاح ده من اي حته يروح مدقلقه مدقلقه في الاناء بتاعت الورقه لحد ما ينزل فين؟ قولوا لي كده بقى، في شربه الكوت. ولذلك ان كانت المعلقه بتاعت الكوت مقفوله يذكر العود ما يجيب فيه، لازم تبقى مفتوحه، والشربه دي اللي هي بتاعت البنيه علشان ايه؟ تاخد اللقاح من السنبله وتوجيه فين؟ أم قال لك كل شريرة اللي انت بتشوفها دي بتاعت كوز الذرة متصلة بحبة، تاخد اللقاح توديه لمين؟ للحبة. ولذلك لو جيت كيس جلاية ساعتها او فين هي كده تفتكر تلاقي الايه؟ الشعيرات اللي فوق دي نازلة لحد كل واحدة حباية، الله، لكن دي بحبل اللي هيودي من الذكورة لمين؟ للأنوثة. والأعجب من هذا انك انت تجد في كل زراعه ان اعلى الكوز حبه اضعف من ادنى الكوز، تلاقي حب اللي تحت ايه ناصح كده والثانيه قد تموت تبقى ميته كده. الله، ايه السبب؟ قال لك لان ما دام الهوى يخبط في البدن فينزل منها لقاح الذكوره علشان الانوثه، تبقى عايزين الشريره اللي هي الدعليه مستقبل الليل. الحبل اللي جاي من الأولانية التحتانية يدور طالع لحد ما بان يبقى واقف كده اهو، لكن الحبل اللي جاي من الآخر يبقى مدلدل لتحت، يبقى مدلدل لتحت، يمكن ما يلحقوش اللقاح ومغر يموت ولا ينفعش، يبقى نقول احفظ. شوف الحكم. وكذلك في الشراب لله. إذا فمن لطف الله إن هو يورينا إن في من النباتات بنلقح الذكر بأنثى ويجيب ذكر ويجيب أنثى. طب هات لي ذكر المانجا بقى، طب هات لي ذكر الزيتون، طب هات لي ذكر الموز. يقول لك ده ذكر حاجه ثانيه خالص بتجيله بواسطه الرياح، ولذلك تبتكي تلاقي الجبل صخر وبعدين تنزل فيه شوية أمطار، بعد خمس ست يوم كده تبتكي تلاقي الجبل ده كله ايه؟ أخضر. أخضر منين دي؟ الحب مهمي كده مستني شوية مطر، مستني شوية مطر، الحب يا اخوان ما يتوش ولا يزرع له حاجة ولا أبدا، يفضل كده مطمور في الأرض لحد ما يجيله ايه؟ ما يجيله مطر، يقوم ينبت النبات، وبعدين يجيب له من منطقة تانية الذكورة بتاعته، ولذلك أرسلنا الرياح ايه؟ لواقع. فالحق سبحانه وتعالى يطمئننا على امتداد النعمة وامتداد المنعم عليه، اما امتداد المنعم عليه فبالتزاوج عشان يكثر، واما بالنعمة ايضا فالنبات فيه ايه؟ زوجية ايضا، لان اذا سمعت كلمة الزوجية دي الزوج، اوعى تفتكر من الزوج يعني اثنين، الزوج شيء واحد بس لا يقال الا مع غيره مثل غيره. انت لما تيجي مثلا الواحد يروح يجيب جزمه يقول له هات ايه؟ ما يقولوش هات زوج، خد زوجين يعني اليمين والشمال. فكلمه زوج لا تطلق الا على شيء واحد، ولكن هذا الشيء الواحد مشروط فيه ايه؟ ان يكون معه ايه؟ زي توأم. ثم التوأم يعني اثنين؟ لا، التوأم واحد معه مثله. ولذلك تقول عليهم مش توأم، تقول توأمان. تقول عليهم ايه؟ زوجين، زوج وايه؟ وزوج. كلام على الاول. الحق سبحانه وتعالى ما دام هيعمل الازواج عشان التكاثر وعشان دوام النعم، قال لك انت اذا نظرت الى هذا الوجود كله بعين العلم الفاحصة المدربة المدققة لوجدت كل شيء في الوجود زوجين عشان استدامة الصنف. سبحان الذي خلق الأزواج كلها ومن كل شيء آتمه، ومن كل شيء خلقنا زوجين. بس أنا بتعمل حاجات من ورايا أنا مدرش بها، أنا مدرش بها للأمور الإيه؟ المباشرة. وفي أمور كان يعني مش جالي بها ولا أي حاجة ولا تمر عليا كده وأنا مش إيه؟ ما أنا عارف. طيب ما دام الزوجين هيجتمعوا للتكاثر ولا بد من تلقيح احدهما بالاخر عشان يجي التكاثر، فما الذي يدلنا على ميعاد هذا التكاثر؟ قال لك الشيء ما اللي من فيه دخل فيه الله يعلم ميعاده وهو بيسلمه من المنزل. انما امتى بقى الكلام في المشكله معاك انت؟ قال لك لو كانت عندك مقاييس دقيقه في الذات لعلمت ان فيه تغيير كيماوي في جسمك، هذا التغيير الكيماوي في جسمك عايز دقة ملاحظة، لكن الناس ما عندهاش دقة الملاحظة دي. أنا عملي دلوقتي ساعات تخلي تحطها المرأة لما إيه؟ لما تيجي بعد الحيض ما ينتهي منها، تلاقيها نفسها كده لما تلاقي درجة الحرارة ارتفعت عن 37 يبقى في تغير كيماوي في النفس دليل على ان البيضه نازله. الله. ولذلك تجد ناس يتجوزوا كذا سنه ما يخلفش، ما صادفش العمليه الجنسيه والبيضه نازله. لو ان المرأة عندها الدقه اللي تعرف ان مزاجها الكيماوي يتغير شويه كده ثم يبقى حرارتها تزداد، لما حرارتها تزداد يحصل ايه؟ تبقى البيضه نازله. سبحان الذي خلق الازواج مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعيش لا يعلمون. طب والحيوان؟ اصل ذكر الاعلى وهو الانسان حيوان ناطق، يبقى الثاني زيه، يبقى الثاني ايه؟ يبقى الثاني زيه. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. أشياء كتير فيها التكاثر بس أنت ما تعرفهاش، وقد نعلمها مستقبلا إذا العلم التجريبي امتد إلى مسائل يكشفها لنا. أنت جات الكهرباء، لو موجب وموجب يجيبوا شرارة طب لو سالب وسالب يجيبوا شرارة يبقى لازم موجب وايه لازم ادي الزوجين. كذلك في الذرة، فاذا ومما لا يعلمون لها مدلولات وقع اخبر الله عنها قبل ان نكتشفها لنعلم ان الغيب الذي يخبرنا الله به يجي علشان يصدقني بغير تاني قدامي. يقول اذا كان الله فاصطدق في غيب ثم واقع الحياة جاء فصدقه، يبقى التاني اللي جاي بقى وخطم في الاخر يبقى لازم نعمل فيه ايه؟ لازم نصدقه. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. وبعد ذلك بعد ان تكلم عن هذا تكلم عن الزمان. الاول الارض وما يتعلق بها اسمها المكان، واحنا اعتقد ان الانسان الحادث كل حدث من حادث يحتاج الى شيئين اثنين، المكان والزمان الاثنين. المكان ده احنا اتكلمنا على الارض وعلى مش عارف ايه والنبات والدنيا، فقال لك لسه الزمان. وآية لهم الليل برضو وآية لهم، طب ده الآل الكل. ثم قال لك لا، لأن الذي آمن بالله بفطرته وقعد يدور على الدليل مؤمن بحاجة. ولذلك يقول أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أنا قلت خلاص يبقى ما تقولش لا دليل ولا أي حاجة، أنت الدليل ده تقول مين تعرفه لترد بها على من ينكر. وآية لهم الليل، الليل احنا عارفين ان اليوم ينقسم الى قسمين، ليل ونهار. في المقابلات وان كان ليس فيها دقة تعبير يوم وليل، يوم وليل يوم لا، اليوم ويشمل ايه الليل والنهار، يبقى مقابل الليل ايه النهار، كلاهما ايه يوم. لكن اللي خلاهم يعملوا كده ايه؟ قال لك 7 ليال وثمانية أيام حصوما. قام قال لك برضه يطلق اليوم مقابل الليل وياه يعني، يبقى بدل النهار يعني. طلع مع الأمر. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. الليل ظلمة والظلمة فيها سكون، والسكون فيها فقد الأصوات اللي حوالين، ويفدي النوم اللي انت بتنامه في الليل الموت. اهي دي زي وآيات لهم الارض الميتة احييناها. ليه؟ قالت لان الليل لما كان مقابل النهار الناس السطحيين في التفكير يجعلون كل تقابل تضاد، يقول لك الليل ضد النهار، يقول له لا مش ضده، ده متكامل معاه، يعني بيكونوا كمال واحد. لان الليل جاي علشان نهدأ من حركة النهار، عشان استأنس نهار جديد بنشاط، يبقى الليل جاي يعمل ايه؟ يكمل. طب والنهار؟ قال لك جاي عشان يستغل الراحة بتاعتك في انك انت تسعد بالنهار. يبقى اذا الاثنين متكاملين ولا لا؟ الاثنين متعاندين ولا متعاضدين؟ وكل شيء له مقابل، اياك ان تنظر الى انه ضد، بل ينظر الى انه كان ضروري ليكون. ولذلك الحق لا تفهم في الزمن قال ايه؟ قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. الله، يبقى ده مطلوب. ومن دقه التعبيرات ان في مساله الليل يجيب افلا تسمعون، وفي النهار يقول افلا تبصرون، لان الليل أداة الاستدعاء فيه الأذن، إنما النهار تشوف فيه، فده يبقى أفلا تبصرون، أفلا تبصرون، ده كلام عام. يبقى إذا كل متقابلين لا تنظر فيهما إلى التضاد وتعملهم ضدين، بتعمل منظمه بين الليل والنهار اللي ما تنفعش لان هما الاثنين ايه ضروريين. كذلك اراد الله ان يحل مشكله لا تزال العصور تتصارع فيها الى الان، الذكوره والانوثه، الرجل والمراه. عايزين يبقى ايه؟ يقول لك المراه تبقى زي الرجل، ما تنفعش، ده هي معموله لمهمه نوعيه وهو معمول لمهمه نوعيه، زي الليل وايه والنهار. ولذلك جاءت سوره فيها هذا الاستهلال. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرا وياي. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. متقابلين ولا لا؟ دي يستغنى عندك؟ لا. وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. يعني كل واحد له ايه؟ كل واحد له مهمه. والذين ينادون بذلك عايزين يظلموا المراه. ليه؟ لانهم يريدون ان تاخذ المراه مال الرجل في حركه الحياه، وبعد ذلك يتركون المراه في الخصوصيه التي لا يؤديها الا هي، ما يشتركش معها الرجل. يبقى هي خدت من مهمه الرجل والرجل ما ياخدش من مهمته. قال لا، طب والحمل بقى والولاده والرضاعه والمش عارف ايه؟ يبقى انت ظلمت المراه ولا ما ظلمتهاش؟ جبت لها حمل الجنس الاخر اديتها له، وبعدين ما خدتش منها حمل تاني. الاصول الحق سبحانه وتعالى حينما يخلق التقابل يسميها احنا التكامل، والتفاند لا التعادل، والتعاضد لا التعارض، علشان نفهم ان كل حاجه ايه؟ موزونه. وآية لهم الليل. طب كويس، نسلف منه النهار. السلك كشف الجلد عن الشعر. فما العلاقة بين كشف الجلد عن الشعر وضوء الليل والنهار؟ قال لك الأصل في الشيء الظلمة، ولا تذهب الظلمة إلا بمنير طارئ. يبقى الأصل إيه؟ الظلمة. وبعد ذلك يأتي الايه؟ المنير. فبالليل ظلمة، وبعدين يجي الايه؟ النهار يستر هذه الظلمة. كل النهار لما بيجي بيستر الظلمة كما يستر جلد الشاة لحمها. فإذا ما أراد الحق إن الظلام يجي يخلع ايه؟ يخلع البوء، يسلك الجلد بتاع البوء دي. يقول الليل يجي على طبيعته ايه؟ وآية لهم الليل نسلخ منه ايه؟ النهار. فإذا هم مظلمون. يبقى الظلام عدم عدم يعني عدم نور، لكن النور إيجاد، عايز حاجة، عايز آلة جديدة. فلو تركته لحاله يبقى ايه؟ يبقى مظلم. عايز تنوره، هات حاجة تنوره. يفضل الليل خلفيها آلة، لما تيجي يجي الظلام لا، ده لما ما تجيش الضوء يجي الظلام. يبقى الظلام ايه؟ امره عدمي، لكن الضوء امره ايه؟ امره وجودي. فاذا في المسلخ منه النهار يبقى نقول له اصل الضوء كالجلد يغطي لحم الظلام. فلما نعود الظلام يجي نحن شايلين الغلاف الضوء اللي جه ده يجي الظلام على حاله. نعم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. إذا هم مظلمون فجأة، يعني مسألة مش عايزة ترتيب ولا أي حاجة. فإذا هم إيه؟ مظلمون. والشمس اللي هي بتاع اللي هنسلخ بقها بقى دي كده هي، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الايه؟ العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. اولا الشمس هي اللي هنسلخها، نسلخ بقى على عشان الظلام يجي، ده كلام طيب. والقمر قال لك القمر الله سبحانه وتعالى جعل مشكله شويه من الشمس علشان فيه الذين يكدحون بالنهار الليل بيجي عشان يريحهم، لكن لهم مصالح لا تتأتى إلا بأشخاص. من يحرس أمنهم وهم نايمين كده في الليل؟ يبقى في ناس. طب في الناس دي مش هيبقى لها حركة؟ طب لما تروح تشتغل الصبح الخبز الصبح مسكين ليل طول النهار الفرن عمال بيشتغل لك؟ الله. ولذلك لما قال الحق سبحانه وتعالى ومن آياته كذا وكذا وكذا قال ومن آياته منامكم بالليل والنهار، لأنه لو ما قالش والنهار يقولوا طب العسل ده والناس اللي بيشتغلوا بالليل ما يناموش بقى، يبقى لازم يناموا على الأول. يبقى الحق سبحانه وتعالى جعل للليل، لأن القائمين على أمر النائمين يبقوا كل عادة، فجعل من الشمس حاجة تدي للقمر، القمر الصخر الصخر تدي له حاجة تقول تعكس الايه؟ الأشعة عشان له، ولذلك سموه الضوء الايه؟ الضوء الحليم، ضوء ما فيش فيه ايه؟ حرارة، لأنه بالذات من القمر ده هو انعكاس ضوء الشمس على القمر. والشمس تجري لمستقر لها، تجري لشيء تستقر عنده، يعني لغاية تستقر عندها. نبصرها ازاي؟ أم قال لك لما تيجي تشوف الفصول الأربعة تقوم تلي الديان بتيجي من ايه؟ من الشمس. تبقى لما تيجي تأول وكل يوم الشمس تتغير، لذلك كل يوم الشمس لها مطلع عام وهو الشرق، وفي المطلع العام مطالع خاصة من الشرق، يعني هو ده الشرق، انما هل من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، بتتعدد الايام. ولذلك لما عملوا المعبد اللي في الصعيد قدماء المصريين عملوا فيه 365 طاقة من دقة الهندسة المنسجمة مع الفلكيات، انهم عملوا كل طاقة تطلع منها الشمس في يوم. يبقى اذا مجراها متعدد ولا لا؟ النهارده طلعت من هنا، انتم امامه، انما ديك ولا ديك ولا ديك ولا ديك ولا ديك ولا ديك، يبقى كل يوم من دي لدي لحد ما تاخد ايه؟ حدود السنة، وبعدين تبتدي ايه؟ تاخد ايه؟ تاخد الدورة بتاعتها على الأرض، والشمس تجري. وبعد ذلك اكتشف بعدين الآن أن الشمس بنسمي المجموعة من الكواكب اللي بتدور حواليها اسمها الايه؟ المجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية اللي كل زمان يعتبروها سبعة، اللي كان معروف ايامهم سبعة، اللي بيسموها ايه؟ عطارد والزهرة والارض والمريخ والمشتري وزحل. الله، كل فيها غير تات معروفة. وبعدين غرف بعض العلماء في انه يقول ان السبع دول هم السبع سماوات، حتى كثير من الشيخ المراغي ومحمد عبده فتوجئهم في سنة 30 وجد كوكب اخر يدور اسمه نبتون، وبعدين بعدها بعشرين سنة طلع كوكب ثاني اسمه بلوتو، فهم تسع سبع سماوات ولا تسع بقى؟ وأين هذه من السماء؟ ده كلهم في السماء الدنيا، ما لهمش دعوة بالله، إنما دولهم كانوا عايزين يقربوا المسائل الدينية إلى الأجيال اللي هم عارفينها. هنا لو نظرنا للشمس والمجموعة اللي حواليها من الكواكب اللي هي ايه؟ عطارد والزهرة والارض والمريخ والمشتري وايه؟ وزحل واورانوس، وبعدين جه نبتون وبلوتو، كل دول بيدوروا حوالين الشمس، واللي بيدور حوالين الشمس له دورة تانية حوالين نفسه، يبقى له كم دورة؟ دورة حول نفسه ودورة حول الشمس. زي ما واحد يجي هنا قدامه انا قاعد اهو، يجي واحد هنا هو بيلف بذاته وبعدين يلف بذاته كده ويلف برضه حواليا ثاني، يبقى له دورتين، ايه دورة حوالين نفسه ودورة حوالين المركز اللي هو الايه الشمس. الدورتين بتختلف في السرعة. اما الدورة الاولى فينشأ منها اليوم، دورته حول نفسه ينشأ منها اليوم بتاعه، ودورته حول الشمس ينشأ منها العام. فاذا كانت الدورة بتاعته حول نفسه اسرع من الدورة حول الشمس، يبقى اليوم بتاعه اقل من يوم الدنيا، لان دي قليلة التانية. ولذلك من الفزورات اللي بتتعمل في الجغرافيا يقول لك ما يوم اطول من عام. ايه اليوم اللي اطول من عام؟ تتلخبط الدنيا كلها. فالشاطر بقى يقول الزهرة. ليه؟ لان الزهرة لما قدروا امورها في السير بالنسبة ليوم الارض وجدوا ان العام بتاعها 225 يوم من ايام الارض، لكن اليوم بتاعها 244 يوم من ايام الارض. الله، يبقى اكن سرعتها حوالين نفسها شيء وسرعتها حوالين الشمس شيء ايه؟ شيء اخر. سرعتها حوالين الشمس بتخلي العام بتاعها 225، سرعتها حوالين نفسها بتخلي اليوم بتاعها 244، لان دي سرعه وده سرعه، وبيسموها انفكت الجهه. انفكت الايه؟ انفكت الجهه. والشمس تجري. قال لك بقى الشمس بالمجموعه بتاعتها كلها بتجري الى نجم اسمه سموه العلماء الفلك الفيجر، والعرب يسموه النسر الواقع. في الثانيه 12 ميل هي بمجموعتها كده تمشي. يجي بقى تدثرها ازاي؟ تجيب طبليه من الطربال اللي بيعملوا عليها الكهرباء دي، وتقعد ناس عليها بيجروا حواليها، والطبليه نفسها ايه؟ بتجري. يبقى لها كام جري؟ لها جريتين، جرية اللي عليها وجريتها هي ايه؟ نفسها. انت راكب مركب، اذا كنت ساكن تبقى سرعتك سرعه المركب، يشوف المركب هتمشي قد ايه وتوصل بعد قد ايه. انما طب افرض بقى انك انت المركب اللي ماشيه دي انت ماشي في اتجاهها، يبقى سرعه المركب زائد ايه؟ زائد سرعتك انت. طب في غير اتجاهها يبقى سرعه المركب ناقص سرعتك انت. والشمس تجري لمستقر لها. المستقر اللي هي يعني اخر عامها ترجع ثاني تاخد دورتها، يبقى يمشي تمشي لمستقر لها لاخر ما تنفض الشمس، والشمس ايه تكور بقى وتنتهي، يبقى ماشي. هنا بقى ايه اللي بيحرك الجريان ده هنا وهنا وهنا وهنا وهنا؟ ايه اللي بيحرك؟ طب احنا كل حركه عندنا في الطاقه، يعني العرب الحنطور لازم الطاقه بتاعت البغل هو اللي يجرها، العرب اللي بتاعت الايد لازم ايدك العجل لازم حصه. كل حركه عايزه ايه؟ كل حركه عايزه قوه. طب الشمس اللي عماله تجري والارض اللي عماله تجري حول الشمس والكواكب دي كلها، ما هي الطاقه التي تمدها لتجري؟ ام قال لك اذا خلقها الله جاريه لا يوجد احد يمسكها، تفضل جارية بقى. زي ما قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا. ولذلك احنا قلنا زمان في قانون اسمه قانون الإيه؟ العطالة. علم الحركة قانون اسمه قانون إيه؟ العطالة. العطالة دي إيه؟ قال لك كل متحرك يظل على حركته إلى أن توقفه، وكل ساكن يظل على سكونه الى ان تحركه. خلاص كده؟ ولذلك دي فسرت لنا الغاز كتير. يقول لك يا اخويا الكواكب اللي اطلقوها وعماله تدور بقى لها 10 سنين و20 سنه دي كلها، فوق، ايه القوة اللي بتدورها دي؟ طب ده انا عشان الصاروخ ده يطبع المسافة دي، شوف الوقود بنعمل ايه ونجيب ايه ونجيب مش عارف ايه وبتاع لما الصاروخ يطلع. اما ايه اللي بيحركها كده فوق الدايرة بقى طول؟ طب قال لك دي اسمها قانون العطالة. يعني ايه العطالة؟ انك حينما تسلك الآلة اللي انت هتمشي دي كلها يكفي ان تسلكها متحركة، ثم لا توجد جاذبية توقف الحركة، فتظل دائرة دائرة دائرة بلا وقود. بلا ايه؟ بلا وقود. والشمس تجري لمستقر لها. العجيب بيقول لك ده مش تقدير تلك بقى، تجري بلا طاقة، تجري بلا وقود، تجري بلا مش عارف ايه، تقدير مين؟ تقدير العزيز الايه؟ وكلمة العزيز مناسبة هنا قوي، الذي لا تغلبه القوانين لأنه هو اللي عامل القوانين. والقمر قدرناه منازل. ايه المنازل بتاعت القمر؟ انت مش بتشوف كده الهلال وبعدين الترجاع الاول والترجاع الثاني وبعدين البدء وبعدين الله، كل شهر بتشوف الحكاية دي ولا ما بتشوفهاش؟ هذه المنازل بتاعته. هذا القمر لما قدرت له هذه المنازل، هو اسرع ولا الشمس؟ ده هو بيقطع فلكه في شهر، والشمس بتقطع فلكها في سنه، يبقى مين اللي اسرع؟ يبقى القمر. ولذلك دقه الاداء القراني اللي مبني على الهندسه العليا بقى يقول لك ايه؟ والقمر قدرناه منازل حتى اول حتى عاد كالعرجون القديم. الله اكل هو اداني الصوره بتاعه القمر كبدر، وبعدين يرجع عامل ايه؟ الى انت عارف العرجون يعني ايه؟ العرجون هو عزق النخله اللي بيبقى فيه الشماريخ اللي فيها البلح. مش النخله لما بتطلع البلح احنا بنسميها صباطه، مش بنسميها كده؟ الصباطه دي مكونه من ايه؟ شماريخ رفيعه زي الصابع كده وفيها البلح، والشماريخ دي موصوله بايه؟ بايد لها كده. خلاص؟ الايد دي من اول الشماريخ لحد ايه؟ لحد اخر النخله. الحته دي بقى اسمها العرجون. الحته دي اسمها ايه؟ لما يكون عندك مقشه بقى تقوم تشوف ايه؟ كل ما تقدم تقفع وتعمل كده وتضمر، لان المائيه اللي فيها بتتطهر. تقوم كل ما تضمر او تقطع تبقى شكل ايه؟ تبقى شكل ايه؟ حتى عاد كالعرجون الايه؟ القديم. المائيه بتاعته بان، وبعدين قعد ايه؟ يكش زي ما بيقولوا، وبعدين يقطع كده يقوم القمر في الاخر بتاعت نور. ولذلك ساعات يشبهوا القمر بالعرجون القديم زي ما ربنا قال، والعربي يشبهه تشبيه ثاني. وغاب ضوء قمير كنت اركبه. هو بده يشوف بقى الدنيا لما تدلل عشان يروح لحبيبته. وغاب ضوء قمير كنت ايه؟ عايز يجيب بقى عشان اروح اتسلل انا بقى. مثل الكلامة قد كدت من الظفر. ساعة ما تقص الظفر بتاعك كده وتبص له كده تلاقي ايه؟ يبقى تمام زي الايه؟ زي الهلال بس على ايه؟ على صغير كالعرجون القديم. شوف بقى يجيب لك العالي القمر العالي ده وراح جايب له الشبه في داني، يقول له ما هو لازم كده اللي العلو بتاعه ده ما قدرتوش، لازم اجيبه وامثله في حاجه انا ومش هيفهم، لازم كده فينقلها من هنا الى ايه؟ الى هنا. قوله والشمس تجري لمستقر لها دورتها في سنه، والقمر قدرناه منازل دورته في شهر، يبقى من هو اللي اسرع؟ قلنا القمر. وزي شوف الايه الثانيه ايه؟ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. النتيجه الشمس ما تدركش القمر. لا يقال فلان لا يدرك فلان الا اذا كان فلان سابقه، الا اذا كان ايه؟ فلان سابقه. الشمس لا تدرك الايه؟ لان دوكا بياخد دورته في ايه؟ شهر، ودي في سنه. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. دي الآية دي، ولا الليل سابق النهار، حلت إشكالات عقدية كونية الاثنين مع بعض. إزاي؟ كلمة ولا الليل سابق النهار نفي أم إثبات؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، نفي ولا مش نفي؟ ولا الليل سابق النهار، يبقى كأن الشمس متحسسة بالهلال، مش كده؟ لأن الهلال أسرع منها فمش هتدركه، مش عشان تسبقه بس ما تدركوش. هات بقى الزمن اللي ماشي. ولا الليل سابق النهار، النهار ابن الشمس والليل ابن القمر. ولا الليل سابق النهار، الله بقى الأول كان الأمر الشمس ما تدركوش، وبعدين يقول الليل بقى اللي هو ابن القمر ما يسلكش النهار. شوف الحكمة بقى، بقى بالنهار بنت الشمس والليل للقمر، الشمس ما تدركش القمر يعني هو طبيعي، لكن الليل اوعى تقول انه يسبق الايه، اوعى تقول ان الليل يسبق الايه النهار، لان دي آية كونية. ليه؟ الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم في قضية قد تقف فيها العقول يأتي لها بالرمزية، بحيث يستطيع العاقل المفكر اللي بيقرا الاساليب كده ويدققها يصل الى مطلوب الله فيها، واللي ما عندوش استعداد يمر عليها كده.